والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ذكر في الآية السابقة جل وعلا إحاطة علمه بكل شيء لا تخفى عليه خافية. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة قلت أو كبرت ولا حبة في ظلمات الأرض. والحبة قد لا ترى إلا بالمكبر. في ظلمات الأرض في أسفل الأرض ولا رطب ولا يابس لا أخضر ولا يابس ولا حي ولا ميت إلا في كتاب مبين مسجل عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. في هذا إخبار من الله جل وعلا لعباده بإحاطة علمه بكل شيء. ثم أخبر جل وعلا عن علمه وإحاطته وتصرفه فيهم أنفسهم في المخلوقين، فقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم، والمراد بالوفاة هنا النوم، فهي الوفاة الصغرى أو الموتة الصغرى والموتة الكبرى التي هي في آخر عمر الإنسان من الدنيا. وهو الذي يتوفاكم بالليل في النوم، وهذا هو الغالب أن النوم في الليل، واليقظة والعمل والحركة في النهار. وهو يتوفى الأنفس في الليل والنهار جل وعلا، ويحيط بعملهم وجوارحهم وما يتصرفون فيه في الليل والنهار، لكن جاء هذا على سبيل الغالب والأكثر. فهو جل وعلا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى تدل على كمال قدرته. ينام الإنسان فيرتاح ويفقد الوعي والتصرف ثم يعود إليه بإذن الله. تصرفه جل وعلا في الإنسان ولا ينام في الغالب وهو يمشي أو يعمل أو يتحرك، إذا حان وقت نومه نام على أي حال. لا، جعل الله جل وعلا للنوم أسباب وتهيئ، فهذه آية من آيات الله. وكما قال جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، والله أعلم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فهو جل وعلا يعظ عباده بهذا النوم، فالموتة الصغرى وهي الوفاة الصغرى، يعقبها الوفاة الكبرى والموتة الكبرى التي لا رجوع إلى الدنيا بعدها. فالله جل وعلا ينصب المواعظ لعباده والمواقف يتذكرون بها، فيتذكرون في النوم الموت، ويتذكرون باليقظة البعث، ويتذكرون باجتماع الناس في الجمعة والأعياد، الاجتماع في العرصات، في عرصات القيامة والحشر والنشر بعد هذا. ويعظهم جل وعلا فيما بين أيديهم لعلهم يستعدون للقاء الله، ويتهيئون لنزل الجنة، ويحذرون النار التي وقودها الناس والحجارة. يقول جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المسافرين، يتمتعون بها ويستفيدون منها. نحن جعلناها تذكرة، فالمرء يتذكر بهذه النار نار آخرة، وإن كانت لا تقاس بها ولا تقاربها، لكنها نار. يذكر عباده بأنهم في حال النوم ما يستطيعون التصرف ولا العمل ولا البيع ولا الشراء ولا الذكر ولا العبادة، وهم ما فقدوا الحياة، الحياة موجودة لكن التصرف غير موجود. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما يستطيع الإنسان أن يحيط وأن يدرك ما هو فيه مشتمل عليه. الروح ما هي؟ ما يقال إنها عرض، لأن العرض ما تقبض وتؤخذ ولا ترى ولا تدرك مستقلة. آية من آيات الله جل وعلا، حجب جل وعلا علمها عن الخلق، استأثر بعلمها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فاليهود أرادوا التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الروح، فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما تستطيعون إدراكها وهي فيكم وفي أنفسكم، ما تستطيعون. فقد يكون فقد لحاسة من الحواس أو لإدراك من الإدراكات وهو حي وفيه الروح. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هو حي لكن مرفوع عنه القلم، قد يفقد التصرف وهو حي، قد يفقد نوعا من أنواع التصرف ويتصرف في أكل وشرب وكذا، لكن ما يتصرف في بيع وشراء وأخذ وعطاء. فهو جل وعلا يلفت نظر عباده لهذه الآيات العظيمة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. انظر إلى نفسك حينما تنام وكيف تستيقظ، واعلم أنك تموت كما تنام، وتستيقظ وتبعث كما تستيقظ، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ كفار قريش بقوله: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فينظر الإنسان في نفسه ويتعظ بها. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تأمل الإنسان فيما في يجري في نفسه بين يديه لرأى العجائب، وآمن بقدرة الله جل وعلا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم نسبة إلى الجوارح، يعني ما عملت جوارحكم بالنهار، وقيل نسبة إلى الجرح، وذلك أن الذنب بمثابة الجرح. ويعلم ما جرحتم، ما أذنبتم، ما عملتموه من المعاصي بالنهار لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني بعد مماتكم، بعد مماتكم الموتة الصغرى بعد النومة، يبعثكم لتقضى أجل قد آجال قدرها الله جل وعلا وبينها، قبل أن يحين وقتها يبعث المرء. فإذا حان وقت الوفاة سواء كان نائم أو مستيقظ تقبض روحه. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار في حال اليقظة، ليقضى أجل مسمى، لأن لكل إنسان أجل، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما يمكن أن يموت إنسان قبل أن يستكمل أجله، له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فيما بعد، رجوعكم إلى الله جل وعلا بالموتة الكبرى، بالموتة الأخيرة، بالتوفي والوفاة التي ليس بعدها حياة في الدنيا. ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أحاط بأعمالكم جل وعلا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهو جل وعلا يرخي ستره وكنفه على عبده المؤمن ويقرره بذنوبه، فعلت يوم كذا كذا وكذا، فعلت يوم كذا وكذا، حتى يخشى أنه هالك لحينما تعد عليه سيئاته. ثم يقول جل وعلا: غفرتها لك في الدنيا وأغفرها وأخذك بها في الآخرة جل وعلا. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم، يعني يخبركم بما كنتم تعملون، لأنه أحاط بها علما جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الآية الكريمة من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا فوق عباده، وهو جل وعلا مستوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق سوى الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا فوق عباده وهو القاهر عليهم، وله القهر جل وعلا والعلو المطلق من جميع الوجوه. فالعلو علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهذه لا تجتمع إلا لله جل وعلا. فله العلو المطلق، علو القهر، فهو القاهر فوق عباده، ما أحد يستطيع أن يخرج عما أراده الله جل وعلا. وعلو القدر، لا أحد يستحق التقدير والتعظيم كما يستحقه الله تبارك وتعالى. وعلو الذات، في أنه بذاته جل وعلا فوق خلقه. والله جل وعلا فطر البهائم على ذلك فضلا عن العقلاء. وفرعون اللعين عرف أن ربه فوق، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يعرف أنه في العلو. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لوحظ أن بعض البهائم إذا حزبها الطلق واشتد عليها الكرب ترفع رأسها إلى السماء تستغيث بالله جل وعلا، فطرها الله جل وعلا على ذلك، خلافا لما يقوله المبتدعة من نفي العلو. وقد أثبته الله جل وعلا في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فله جل وعلا العلو المطلق، يعني من جميع الوجوه. والمخلوق قد يكون له نوع من أنواع العلو وليس كاملا، فمثلا قد يكون علو القهر، يعني الكبير الدولة يكون أعلى واحد فيها وهو المتصرف، لكن قد لا تكون له المحبة والتعظيم والتقدير. وقد يكون للعالم الجليل المحبة والتعظيم والتقدير، لكن ليس له تصرف وليس له أمر ولا نهي. وقد يكون للعامل الفقير المسكين في الدور الخمسين وما هو أعلى من ذلك علو الذات، لكنه فقير مسكين ما له شيء من الأمر. فالعلو أنواع، ولكنها كلها تجتمع في أكمل الوجوه لله تبارك وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، قال فوق عباده ولم يقل القاهر لعباده، قد يكون مرادا به علو القهر، لكنه أثبت الفوقية له سبحانه، وكما هو في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا لا يحصيها العد، آيات كثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة ممن يعتد بقولهم من علماء السلف، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، أرسل الملائكة جل وعلا حفظه لبني آدم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يرسل عليكم ويرسل عليكم حفظه، يحفظون العبد من الشياطين ومن المهالك والمزالق التي لم تكتب عليه، يسلم منها بإذن الله، عنده حفظه، وإلا لولا هذا فما بالك إذا كان المرء نائم فاقد للإدراك، الشياطين تسلط عليه وتهلكه وتضربه وتؤذيه لأنه ما عنده مناعة، لكنه بحفظ الله وبحفظ الملائكة التي وكلت بحفظه، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت، هذه الموتة النهائية، الموتة الأخيرة، الانتقال من الدنيا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، جاء في الوفاة توفته رسلنا، وجاء توفاه ملك الموت، وجاء توفاه الله جل وعلا، والكل يجتمع معناها بأن الله جل وعلا هو الذي يتوفى عباده ويكون بطريب واسطة ملك الموت، وملك الموت قد يجوز أن يطلق عليه أنه مجموعة، وقد يكون له أعوان يعاونونه يتولون استخراج الروح حتى إذا وصلت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، ثم بعد قبض ملك الموت لها لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، إن كان من أهل السعادة قبضته ملائكة الرحمة من ملك الموت، وإن كان من أهل الشقاوة قبضته والعياذ بالله ملائكة العذاب، وكما جاء في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 وتخاصمت، ثم جاءه ملك الموت فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله تبارك وتعالى، وقالت ملائكة العذاب نحن أحق به لأنه ما عمل خيرا قط، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملك في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال قيسوا ما بين البلدين، فقاسوها فوجدوها أقرب إلى بلد الأخيار بشبر، وفي رواية بذراع، وفي رواية أنه ناء بعنقه لما أتاه ملك الموت يدفع بنفسه إلى البلد الذي متجه إليها، فكان أقرب إليها بهذه النوعة، فقبضته ملائكة الرحمة، فدل على أن الروح تقبضها الملائكة من ملك الموت، ما يدعونها في يده طرفة عين حتى يقبضوها، والله جل وعلا على كل شيء قدير، وأعطى الملائكة من القدرة ما لم يعطي البشر جل وعلا، فملك الموت واحد وله أعوان كثر، وهو الذي يتولى قبض الأرواح وأعوانه يعاونونه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ما يتساهلون ولا يضيعون نفسا، هذه فقيرة أو هذه ضعيفة أو هذه حقيرة أو هذه صغيرة، ما يفرطون في شيء، وهم ينزلون كل إنسان منزلته التي أنزله الله، فإن كان من أهل السعادة رفعوا روحه إلى عليين وفتحت لها أبواب السماء ورحبت بها الملائكة في السماوات، وإن كانت من أهل الشقاوة والعياذ بالله لم تفتح لها أبواب السماء، وتردها الملائكة فتقذف في سجين في أسفل السافلين والعياذ بالله. وهم لا يفرطون، ما يتجاوزون الحد، ولا يكرمون من لا يستحق الإكرام، ولا يهينون من يستحق الإكرام، بل يعطون كل إنسان منزلته، ويهتمون بهذا اهتماما بالغا. وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، بعد الموت مردهم إلى الله جل وعلا، ما هم إلى الملائكة ولا إلى غيرهم. ردوا يعني جميع الخلق، أو ردوا هؤلاء الذين تحدث عنهم، وهم عبارة عن الجميع. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هو المولى الحقيقي جل وعلا، وهو العدل، وهو الذي يتولاهم ولا يكل أمرهم إلى غيره سبحانه وتعالى. يحاسب عباده كلهم محاسبة شخص واحد، ما يعجزه شيء ولا يغفل عن أحد، بل الكل كما أنه يرزق الجميع يحاسب الجميع محاسبة شخص واحد، وهو أسرع الحاسبين جل وعلا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن فيه مولى في الدنيا مولى باطل ما هو بحق، لكن المولى الحقيقي هو الله جل وعلا الذي يتولى أمور عباده، وينزل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار بحسب ما قدموا، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للخير وعمل الخير، ما هم باجتهاده ولا بنفسه، ولا يستطيع المرء أن يوفق نفسه، وإنما الله الذي وفقه، فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك، أعمال سيئة، كبائر، ذنوب، شرك بالله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قامت عليه الحجة، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول، وعصى المرء ربه على بصيرة، عصى معصية عناد وشقاوة والعياذ بالله، فلا يلومن إلا نفسه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم، له الحكم وحده هو الذي يتولى الحكم بين عباده. الدنيا يحكم حكام يخطئون ويصيبون، يجتهدون ويوفقون، ويجتهدون ولا يوفقون، وآخرون لا يحكمون بالحق ولا بالعدل ويقصدون ذلك، لكن في الدار الآخرة الحكم له وحده جل وعلا. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، يحاسب عباده جل وعلا كيفما شاء على ما يريد سبحانه وتعالى، ويحاسب الخلق كما جاء في الحديث كلهم في وقت واحد يحاسبهم، وكل واحد كأنه هو المقصود وحده بقدرة الله تبارك وتعالى. والقدرة الله جل وعلا لا يحيط بها محيط، ولا يقدر قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه للعباد للاهتمام فيما خلقوا له وما قصد بهم، وأن هذا سبيلهم واضح. هو يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، لا تقولوا نخفى أو نبتعد عن رؤية الله أو نحجب أنفسنا أو ندخل في أبواب بيوت مظلمة ما يرانا أحد، فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ثم بعد الوفاة في الدنيا، وفاة الموت، يكون البعث تذكرة للعباد بالبعث الأخير، ثم من قضى أجله قبضت روحه وانتهى إلى ربه ورد إلى الله جل وعلا. فحري بالعبد أن يستفيد ويأخذ الذكرى والعظة من آيات الله جل وعلا. فالله جل وعلا أنزل القرآن تبصرة للعباد وبيانا للحق وإيضاح للأمر، وقد تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والإنسان يتصور ما أمامه يدرك كأنه رأي عين من آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات العظيمة فيها العظة والتذكرة والتبصرة للعباد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى: إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. وفاة الصغرى في قوله يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم الوفاة الأخرى في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. فقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وحال حركتهم، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لا تخفى علي خافية، السر والعلانية عنده سواء، والظلمة والنور عنده سواء جل وعلا، أحاط بكل شيء علما. نعم. كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال تعالى هاهنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من الأعمال فيه، ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. قاله مجاهد وقتاده والسدي، وقال ابن جريج: أي في المنام، والأول أظهر. وقد روى ابن مردوي بسنده عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل إنسان ملك، إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه، أخذ نفسه ويرد إليه، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه. فذلك قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله: ليقضى أجل مسمى، أي به أجل، أي يعني. والله جل وعلا أخبر في كتابه عن أنه يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين منامها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقد شبه صلى الله عليه وسلم الموتة الأولى بالموتة الثانية، والإحياء في الأولى بالإحياء في الثانية، حتى يكون المرء على بصيرة من أمره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعلمون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. وقوله تعالى ليقضى أجل مسمى يعني به أجل كل واحد من الناس، ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة، ثم ينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون، ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، ويرسل عليكم حفظه أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظة يحفظون عمله ويحصونه كقوله تعالى وإن عليكم لحافظين الآية، وكقوله وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكقوله إذ يتلقى المتلقيان الآية. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت أي احتضر وحان أجله توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك، قال ابن عباس وغير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم، وسيأتي عند قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا بالصحة. وقوله تعالى وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك. وقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة. ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها، تخرج بسهولة كما جاء في الحديث الآخر أنها تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء يعني بسهولة ويسر، روح المؤمن تخرج بسهولة ويسر. نعم. حينما تبشر ويفرح بلقاء الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يا رسول الله إذا كان لقاء الله بالموت فكلنا نكره الموت، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا بشر بما أعد الله له من النعيم استبشر وفرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر والفاجر والعياذ بالله إذا أخبر بما أعد الله له من العذاب والنكال تفرقت روحه في جسده ولا تحب أن تخرج، ثم تنزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الشوكة التي لها رؤوس متعددة تدخل في الشعر والصوف فتنشب فيه فتنزع وتؤخذ بقوة وغلظة والعياذ بالله. نعم. فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أدخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فالملائكة كما جاء في الحديث يعرفون ويحبون الرجل الصالح ويبغضون ويكرهون الرجل السوء، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا أوحى إلى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، هذه البشارة، يوضع له القبول المحبة في الأرض إذا ذكر بخير وربما يكون الإنسان ما يعرفه، لو قابله ما عرفه، لكنه أحبه في الخير. والعكس بالعكس والعياذ بالله، الرجل الفاجر والفاسق يعني إذا أبغضه الله جل وعلا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضها أهل السماء كلهم، ثم توضع له الكراهية في الأرض والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الطيب أو الثناء السيء. الرجل الذي يذكر بالخير هذا دليل على القبول وأنه من أهل الجنة، والذي يذكر بالشر والعياذ بالله والسوء دليل على أنه من أهل النار. والمراد أهل الاستقامة والحق، ليس أهل الباطل والشقاوة والفسق، وإنما أهل الاستقامة والحق. إذا أثنوا على الرجل خيرا فتلك علامة على قبوله عند الله جل وعلا. نعم. فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وامشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني. ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا يعني الخلائق كلهم إلى يوم القيامة، فيحكم فيهم بعدله، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولهذا قال: مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.